بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي مع سماحة المفتي معالي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لقاء متجدد بكم مع معالي الشيخ في كل أسبوع. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. مشاهدي الكرام، أرحب بكم وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء المباشرة من قناتكم قناة المجد الفضائية. نسعد كثيرا بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة أثناء بث هذه الحلقة، وأنبه في بدايتها أن هذه الأرقام مخصصة لاستقبال أسئلتكم خلال البث المباشر، أما بعد ذلك فإنه سيكون استقبال الأسئلة وتساؤلاتكم على الموقع المخصص للبرنامج أو على السنترال المخصص لفضيلة الشيخ أو لمستا، وهو 455-55-55. أهلا بالجميع وأرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. معالي الشيخ، في بداية هذه الحلقة حفظكم الله، يعني مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية وبعض البلدان المجاورة قد تعرضت لرياح شديدة مصحوبة بالأتربة وبالغبار. إذا تكررت معالي الشيخ الهدي النبوي في مثل هذه الحالات، أيضا ماذا يمكن للمسلم أن يعمله في هذه الظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى محمدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن في هذه الأيام المباركة الماضية حصل خير عظيم وفضل كبير، ألا وهو نزول هذه الأمطار العظيمة التي ملأت الأودية وسالت الشعاب، وحصل منها خير كثير بتوفيق من الله. ولا شك أنه سبقها رياح، وهذه سنة الله، والله جل وعلا يقول: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم يذكرون. ويقول جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وحيال هذه الأبيات من الزجة، وحيال هذه السحب والصواعق ونحوه، المسلم مع رجائه وطمعه لما عند الله، لكنه أيضا يصحبه الخوف من الله والخشية من الله ومعرفة ضعفه وعزه وافتقاره إلى ربه. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرياح شدت ورأى سميع الرعد ورأى البرق ونحو ذلك تغير لونه ويدخل ويخرج، فقيل له فقال: إني أخشى أن يكون عذاب أمتي عجل لها، ألم تسمع الله يقول؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجي القوم المجرمين. فعياذا بالله من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته، ونسأله أن يجعل ما منحنا من هذا الغيث المبارك عونا لنا على طاعة الله، وسببا لقيامنا بحق الله، وسببا لشكرنا لله بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، وأن ننظر إلى ذلك تلك النعمة نظر المتأمل العالم كمال قدرة الله الذي إذا قال شيء فيكون. يقول جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالنظر إلى هذه النعمة عظيمة، أن العظيمة الاسم مستحب، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اخرجوا بنا إلى هذا الحديث عهد بربه، يعني المطر، فإنه الحديث عهد بربه، فكان يقول أصحابه: اخرجوا بنا إلى هذا الحديث عهد بربه، فيخرج إلى الوادي وينظر مسير الأمطار ومجيئها وذهابها، فنسأل الله أن يتابع علينا فضله وستره وعافيته وأن يسبق وأن يصحب ما أنعم علينا بهذه النعم بالخير والطمأنينة والشكر لله والقيام بحق الله علينا. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنكم في استقبال هذه الاتصالات. الاتصال الأول من الأخ سليمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الله يا الشيخ الله. حياك الله. ما يأتيك في الله سماحة الشيخ إبراهيم بن محمد الشيخ رحمه الله. ونهيئكم بإطلاق تاوي على الإنترنت بدون جي بي. والسؤال هو قال أولا بمنادات قيادة المرأة السعودية للسيارة ظهرت الآن مقامة في وكالة الإعلام للأسف يقالون بأن المرأة السعودية كانت سيارة وتمثل عدة أرقام وتعلمون أن النبات الخارج وفي داخل المملكة سيكون نبات أديان عالي وقصير وفارق خاصة في ألعاب الجمباز والسباحة والعاب وكذا. نتمنى منكم أن تعلقون على هذا ونتمنى بارك الله فيكم أنتم وفق الجنة هذه السعودية أن تحملون حتى تحضر ذلك عن طريق المجلس الدائم والإفتاء على أكبر علماء لأن تلزمون الصحافة بنفسها وأن تبلغون ولي الأمر حفظه الله لأن هذا محرم ولا يمكن المساومة فيه. والله يجزاكم خير ويجزى خادم الحرمين الشريفين حكومة خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك على التعزية فنقول تقبل الله دعواتك وجبر مصاب الجميع وغفر لفضل الشيخ إبراهيم وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته. والحقيقة أن وفاة الشيخ إبراهيم وما حصل له من هذا الثناء الحسن والدعاء الجميع له له بشرى خير وعاجل بشرى المؤمن. هذه بأشد نعم الله على المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لما شهد رجل بالخير قال وجدت له الجنة أنتم شهداء الله في أرضه. على المسلم أن يتقي الله ويعامل الله بالصدق في حياته فإن الله يظهر آثار الخير على المسلم بعد موته فيحزن الناس عليه ويدعون له ويترحمون عليه. والذي حصل للعم الشيخ إبراهيم من هذا الثناء العظيم وهذا الدعاء الجزل كل ذلك إن شاء الله بشرى خير. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان أعماله. أما تهنئتك لنا بالموقع الإفتاء الإنجليزية فالإفتاء سائية إن شاء الله في تطوير هذا الموقع وإن شاء الله يكون نشاطه باللغة العربية جميعا وستستقبل أسئلة وسيخصص له إن شاء الله وقتا مناسبا من الإخوان ليعني يتناوبه الأجوبة عليه وسيشاء الله يشق طريقة ويكون له موقع ويشق طريقة ويكون له إن شاء الله أثر في توجيه المسلمين في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي إن شاء الله. وأما ما ذكرت من قيادة السيارة أو الدعوة إلى مشاركتها في الألعاب الرياضية فأنا أقول المسلم يجب أن يتقي الله في نفسه. المسلم حقا من يقبل أوامر الله ويستجيب لله ما أمر به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الإسلام كرم المرأة وخلقها من ظلم الجاهلية وأنزلها المنزلة اللائقة بها وحفظها من كيد الكائدين. إذا كانت الجاهلية الأولى تظلمها فلا تورثها ولا تقيم لها وزنا ولا تسمع لها رأيا ولا تجلسها بأمر. فجاء الإسلام وآتتهم فورثها وجعلها الأمة والزوجة والأخت والبنت وعرف لها حقها وأوفى الرجال بالنساء خيرا وأخبر أنها خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع آلاه وأن المسلم يصبر عليها. وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وجعلها المؤمنة القانتة المسلمة الصادقة الصابرة الخاشعة المتصدقة الحاضرة الصائمة الذاكرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا إخواني من تأمل حال الذين أعطوا المرأة خلاف طبعها، أعطوها خلاف طبعها وأنزلوها خلاف المنزل نزلها الله إياها، إنهم يعانون من البلاء ومن الضرر ويحاولون التقلص من هذا الجرم ويحاولون قصر المرأة على حقوقها على خصائصها التي جعلها الله لها، ويريدون أن يعودوا بالمرأة إلى واقعها. هم ظفروا من تلك الحضارة وهذا التوسع الزائد، لكن للأسف الشديد أعداء الإسلام يحاولون التخلص مما هم فيه من حال السوء، وبعض أبناء المسلمين هدانا الله وإياهم أخذ على عاتقه الدعوة إلى تحرير المرأة، الدعوة إلى نزلها بالرجال، الدعوة إلى إخراجها في ميادين الحياة، الدعوة إلى جعلها كالرجل في كل الأشياء والأحوال دون مبالاة ورعاية. يريدون من المرأة أن تكون مبتذلة، يريدون منها أن تخلع جلباب الحياة وأن تترك الخلق الكريم وأن تكون مواكبة للأعداء في كل أخلاقهم وسيرتهم. فيا أهل الإسلام ويا أيها الكتاب اتقوا الله بأنفسكم ولا تخطوا بأقلامكم ما تفتن الله به عليكم. ارفقوا بالمرأة المسلمة وحافظوا على كرامتها، حافظوا على عرضها، سوروها من أيدي العابدين. نسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وعلى سائر بلاد المسلمين. المرأة في بلادنا معزلة مكرمة، تأتدت ولدت مراحل التعليم ووضعت المكان المناسب لها في الأعمال. ماذا يريدون منا؟ يريدون منا أن تخلع المرأة حياءها، يريدون منا أن تكون سافرة مثل الرجال، يريدون منا أن نجعل الفتاة عندنا بلا خلق ولا سمت ولا حياء. هذا أمر خطير، فواجب المسلمين جميعا وعلى جميع المستويات أن يتقوا الله ولا يفضوا إلى ما يريده الأعداء. أسأل الله أن يستر عورات المسلمين ويحفظهم من كل سوء. أحسن الله إليكم. معنا الشيخ، معي أيضا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أبو محمد. أستاذ الله بالخير يا شيخ. حياك الله. كيف حالكم يا شيخ؟ طيب الحمد لله. شيخ عندي سؤالان الله يسامحك. الأول حكم طبغة النساء يا شيخ لشعورهن من غير الأسود. طيب لا مانع. الصبغ من غير الأسود لا مانع، ولكن أقول حتى الصبغ الملون وإن قلنا لا مانع، لتعلم الفتاة المسلمة أن لون الشعر الخرقي السواد الأصلي هو بلا شك أقوى وأنفع وأحسن منظما من أسباب محدثة قد يكون لها ضرر في المستقبل. فالسواد الخرقي شعر المرأة وسوادها الأصلي بلا شك أنه أنفع وأسوأ وأثمر وأحسن منظرة. أن هذه الألوان التي بها فعندما يزول أثرها وتنكسر تترك أثرا مشوها لا خير فيه. فما دامت الفتاة المسلمة شعرها على خلقته وهيئته فحري بها أن تبقى على ذلك. ولو تأملت المسلمة حقا هذا لأظنها لا تقاله في ذلك. السؤال الثاني محمد تفضل. شيخ جزاكم الله خير. السؤال الثاني شيخ، نريد منكم كلمة توجيهية لمن يدعو للابتداع في هذا الدين كالمولد وكالاحتفال بعيد الزهور الذي هو يوافق العيد الماسوني او العيد الماروني يا شيخ، وكذا احتفالات تقام عندنا في بلاد المسلمين وهنا من ابناء جلدتنا يدعون اليها بكل قوة يا شيخ. طيب جزاكم الله عنا. يا اخي البدع المغيره للشرع التي لا دليل عليها، فالمسلم ملتزم بشرع الله عامل بكتاب الله وبسنة رسوله مخلصا لله بذلك. والله يقول قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذا ظن لاناس يعني ابتدعوا العبادات ما انزل الله بها من سلطان، وظنوا انهم يتقربون بها الى الله، وهم في الحقيقة غاوون وعلى غير حق سائرون. يعني جميعا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونؤمن به ونشهد الله على محبته وإيمان به وأنه رسول الله إلينا، بعده الله إلينا ليقيم حجته علينا، فأبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونفع الأمة صلوات الله وسلامه عليه. محبتنا له متمثلة في اتباع سنته والاقتداء أثره والتأسي به وتحسين سنته والتحاكم إليها وإخضاع أهوائنا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون سامعين مطيعين مستجيبين لا نبتدع في دين الله ما ليس منه. يعني المحيون للمولد أناس بالحقيقة أخطأوا في تصورهم وأخطأوا في ذهنهم، وإن كان سبقهم من قال بذلك، لكن المسلم عند التحقيق يعلم أن هذا أن ما يسمى بالمولد لو كان خيرا لهدى لكان الصديق وعمر وعثمان وعلي أسعد الناس بذلك وأحرصهم على القيام به، لكن لما لم يروا شيئا ورأوا أن ذلك لا علاقة له بالدين وأن هذه بدع إذا وقعت فلا بد لكل بدعة أن تغير بأسبابها سنة. فنحن في بلادنا لا نقيم المولد ولا نحتفل به، لا والله افتقار لرسول الله ولا تجاهل سنته، فوالله إننا نحبه ونشهد الله على محبته صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله أن نحشر في تحت ظل لوائه وأن نرد حوضه وأن نلتقي به في دار كرامة الله، وأن يجمعنا الله به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن أمر لا نسترد دليل عليه من كتاب ولا من سنة، فالذين يدعون لذلك ويحددون ويناظرون بالحقيقة هم مشاقون لله ورسوله، هم مجتمعون في دين الله آتون بما لا دليل عليه. وكذلك عيد الزهور ما يسمى بأي عيد، فالمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. لا خجل علينا أن نتمسك بديننا ولا خجل علينا أن نرد البدع المخالفة لديننا، لأننا أمة مسلمة ندين لله بهذا الدين ونتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله يسمع للشيخ. معنا أيضا أم عزيزان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. مرحبا بكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ ما حكم لبس البنطلون الواسع؟ وأبغى دليل يا شيخ، لأني دائما أقول لهم إن البنطلون حرام بس ما عندي دليل. يا أختي تريد لبسه خارج المنزل؟ خارج الحفلات وفي الأسواق وفي العمل؟ إيه يا شيخ. تريدين لبسه في منزلك وعند زوجتي؟ لا عند الناس وعند زوجي. والله يا أختي أما لباس لبسه خارج المنزل وفي الأسواق وفي العمل فأظن فطرة المرأة المسلمة ترفضه، لأن هذا سيبدي تقاطيع الجسم ويكون سببا لإبداء ذلك، فأظن فطرة المرأة المسلمة التي يغلب عليها الحياء الشرعي أنها ترفض ذلك، ولا أظن فتاة مسلمة عندها قناعة بالستر والعفة أن ترضى لنفسها بأن تخرج في أسواق بهذا البنطال بهذا الشكل، هذا شيء لا يليق. الله يقول ولنساء نساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيا أخوات المسلمات أنا أقول خروج المرأة في الأسواق وفي العمل بهذا المنطار مع أن العباءة أصبحت الآن شيئا لا يعبأ له ولا محيط فيه قصور كثير، أنا أقول فطرة المسلم تعداها وقواعد الشرع تحلل ما يؤول إلى الشرع وتغلق الوسائل المفضلة للمحرم. نعم. ننتقل أيضا إلى أخت أماني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ في قناة كانت تنشر القرآن يا شيخ، الآن لله الحمد عادت إلى الله وثابت. أعيد السؤال. تسأل الشيخ عن إحدى القنوات قناة الخليجية كانت تبث بعض الأفلام والأغاني، ثم تحولت الى قناة دينية. نرجو منك يا شيخنا ان تدعو لهم بالسبات. والله يا اختي اذا كانوا تحولوا من الشر الى الخير، تحولوا على منهج مستقيم وطريق الهدى، وتصوروا ان الاسلام الخليعة لا خير فيها، فارجو من الله ان ياخذ بايديهم وان يرزقهم السبات، وان يكون توجههم توجها صحيحا بعيدا عن المخالف الشرعي. السلام الله عليكم. على ايضا ابا عبد الرحمن. ابا عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. وعليكم السلام. تفضل. مساء الخير يا اخي الكريم. حياك يا عبد الرحمن. يا شيخ الله يحفظك، ما عندي احد خواتي الله تزوجت وطلقت، وزوجها اللي هو اخذ الله يسلمك بيقول يعني بعد ما ضي ما رجعت زوجها الاول تقول انه ما دخل عليها زوجها. كيف؟ ما رجعت على زوجها. ابا عبد الرحمن سؤالك. يا شيخ في عندي اختي اختي نعم سبق ان تزوجت وعندها اولاد من زوجها الاول، ثم حصل بينهم خلاف وتزوجت زوج اخر وجلست معاه فتره من الزمن، وبعد كذا رجعت لاخوي بعد هذا بعد سنه من رجعتها له تقول له زوجها الثاني ما دخل عليها. طيب اسالك الان، زوجها الاول كم طلقها؟ زوجها الاول ايه اللي هو اخوي يعني اي كم طلقها؟ طلقها بانت من بينونة كبرى عندها من لده. شوف اذا بانت من اخيك بينونة كبرى وعقد عليها زوج ثاني ولم يدخل بها ولم يطعها لا تحل لاخيك، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة لباعة ميراثة فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني، إن زوجي رافعا طلقني، يتزوجت بعده عبد الله بن الزبير، وإنما معه مثل هبة الثوب تقول عن صغر آلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تعودي إلى رباع؟ قالت نعم، قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل على ان الزوج الثاني دل على ان الزوج الاول المطلق طلاقا بائنا لا تحل له زوجته الا اذا عقد عليها زوج اخر ووطئها، اما مجرد العقد لا ينفع، وحتى الدخول بلا وطئ لا يحل. ولهذا قال العلماء ان كل نكاح في القران فالمراد به العقد الا في قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي هي وتراجع. قال المراد بهما بالآية حتى تنكح، المراد به الوطن. فأخوك لا يحل له أن تعود عليه زوجته الأولى بمجرد دخول الزوج الثاني عليها إذا لم يحصل من الزوج الثاني وطئ صحيح. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا أيضا فهد من الكويت. أخي فهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ حياك الله يا فهد. أشهد الله الذي لا إله إلا هو أني أحبك جزاك الله. أحبك الله وزادك توفيقا وهداية. وفقك الله يا شيخ. أنا أقول لك دعوة صالحة يا أرحم الراحمين. سم. الله يسلمك. شيخ ما حصل شرب الدخان. والله يا أخي شرب الدخان انا قد اقول لك شيء، والواقع المجتمع الان وعالمنا قد لا يقبل ما نقول، لكن الحق لا بد ان يوضح. يا اخي الدخان الذي شاع وراج سوقه والذي تنفق عليه الدول الناميه الاف الملايين عامله كل عام، قدروها بما يقارب بعض الدول بما او دول الخليج نحو ذلك بما يقارب 12 مليارا سنويا. هذا التدخين داء وبلاء، داء عضال وبلاء ومصيبه. هذا مهدد للصحه، مسرع للهرم، مسود للشفتين والاسنان، باعثا لريحه منتنه كريهه، مثقلا اعمال الطاعه، سفاهما في تدريع الانسان على المعاصي، شر وبلاء. نسال الله ان يبصر المسلمين في ضرره. العلماء المسلمين العلماء المتقدمون تحدثوا عنه وقالوا عن شم رائحته ولا يليق دخول المسجد به. ثم جاء الطب الحديث فكشف عن اضراره وابان عن اخطاره، ولكن للاسف الشديد ان الاطباء العالميين ومنظمات الصحه العالميه تجبر من ان تكشف الغطاء عن كل اضراره، لان شركات الطب ترشوهم وتعطيهم ما تعطيهم فيتغاضون، وان نشروا نشروا قليلا، والا فلو صدقوا وكشفوا الحقائق واوضحوا للعالم مدى الضرر الذي يحصل من التدخين لا تفتى الناس عنه كثيرا. والمشكله العظيمه انه يقال ان احيانا الجبل الزجائل قد يوضع فيها او ينزل فيها شيء من اثار الافيون المخدر، وهذه خطيرة جدا. إذا كان هذا التدخين قد اتخذ وسيلة إلى ترويج المخدر فيه ليقضى به على كيان الأمة وتحطم به الأخلاق، نسأل الله أن يكشف عنهم ضرهم وأن يبصرهم في واقعهم. اللهم آمين. معنا أيضا الأخت نورا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أسأل إيش الفرق بين العالم الفدية والعالم المحدد أو العالم الحافر؟ تقول فرق بين العالم الفدية والعالم المحدد والعالم الحافر. طيب واضح. العالم الفدية والعالم المحدد والعالم الحافر. يا أختي، الفدية هو العالم العامل بعلم الذي رزقه الله علما ورزقه الله فهما ومنحه الله صلاحا وتقوى وعلما بأمله وإخلاصا لله قبل كل شيء. ثم مع الإخلاص فهم عن الله ورسوله، هذا حجة لأن الله جل وعلا يطيل من هذه الأمة من يضيل حجته على خلقه ويبين الحق، فإن هذه الأمة المحمدية معصومة من أن تجتمع على ضلال، ولا بد فيها من قائل لله بحجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحجة فوق المحدث، المحدث يحفظ السنة ويحفظها، محدث يقول والحافظ كذلك، لكن الحجة فيه أمر زائد وهو أن الله أهله فجعله من أئمة الإسلام الذين يبتدع بهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما ظهرت البدعة في القرن الثاني الهجري، البدعة في القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء والفقهاء والبذلاء، وقل من صبر على البلاء، إذ انتصب الإمام أحمد لهذا الباطل وصار حجة لله على حجة على المعاندين، وقاوم البدع وصبر على الأذى فأزال الله به بدعة المبتدعين، وطمس الله به ضلالهم ومحى به فسادهم، فصار الإمام أحمد حجة في زمانه، وإن كان في عصره محدثون وفقهاء وبدلاء ومبشرون وعلماء في طبقته وقل أو أكثر، لكن لما كان دليل وأمانة وصدق وصبر وإخلاص وتضحية بالنفس في سبيل الله جعله الله إمام هدى، فكانوا يعرفون السنة يعرفون صاحب السنة بمحبته لأحمد بن حنبل رحمه الله، وصار حبه علامة السنة وذنبه من علامة البدع. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في القرن الثاني في القرن السابع والثامن لما كان علما بالخير وإمام هدى وصادقا في أموره كلها، عامل الله بالصدق والإخلاص وكافح أهل البدع وأنواع الفساد، فوقف من أهل البدع على اختباس مشاربهم وطوائفهم موقف المخلص الصادق عند ذلك ابتلي وامتحن، لكن الله جعله إمام هدى، جدد الله به من درس من الهدى وصار له تتبه وتلاميذه، فإن تتبه وتلاميذه حجة واضحة ومنهجا سليم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما فتح الله على قلبه وشرح صدره للحق وأنار بصيرته وعرفه الكتاب والسنة فهمها فهما صحيحا وأدرك ذلك إدراكا جيدا وقارن بين الواقع بلده وقومه وما كان عليه الكتاب في الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة ورأى أن أهل بلده وقومه مخالفون للحق رآهم مخالفين للحق واقعين في الشرك والبدع والضلالات فجرد نفسه للدعوة إلى الله وإعادة الخلق إلى الكتاب والسنة وهيأ الله له ناصر الحق وإمام الهدى محمد بن سعود رحمه الله وبوأه فسيح جنته فتعاون الرجلان على الحق والهدى واتفقا على الدعوة إلى الله فأصلح الله بهم البلاد والعباد وهذا من فضل الله على الشيخ وعلى الإمام محمد رحمه الله لأن الصدق مع الله هو أساس كل خير واتقى الله الجميع وجعلنا وإياكم قدوة في الخير ودعاة إليه. اللهم آمين. استأذنك معالي الشيخ وأستاذ المشاهد الكريم في هذا الفاصل نتابعه سريعا ثم عودة إليكم وابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين والمشاهدين بما يقال. ذكر القصص والأخبار له أصل في الشرع الكريم ومن المعلوم قطعا أن أفضل القصص بإطلاق وعلى إطلاق ما قصه القرآن علينا من أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا رأيت المبتلى أو رأيت الحادثة فتلك موعظة سامسة. فمع أن تذكر بعض الأمور التي فيها مآسي ومصائب تجد الإنسان حذرا واحتياطا وعدم عجلة في أمره. سمعت ورأيت مع الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السبحان يأتيكم يوم السبت الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعاد بثه في الأوقات التالية: الأحد 1:00 مساء، الاثنين 3:00 صباحا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة اخرى بعد ان تابعنا هذا الفاصل السوية. اسمكم جميعا ورحب بضيفنا حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله الشيخ عبد العزيز. هنا بعض الاخوة من الصين نسأل الله عز وجل ان يؤجرهم ارسلوا الى البرنامج باسئلتهم عبر الزميل مترجم الاشارة. الاخ عبد الله من المدينة يقول اذا صلى الظهر في وقت متأخر لأي سبب من الاسباب هل يصليها بدون رواتبها ام مع الرواتب؟ يا إخواني الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها كراتبة الظهر التي قبلها ركعتين أو أربع والراتبة التي بعدها ركعتين أربع والراتبة التي بعد المغرب والراتبة التي بعد العشاء والراتبة التي قبل الفجر هذه الرواتب يقول العلماء إن لها خصوصية ليست كسائر النوافل المطلقة فهذه يجبر الله بها نقص الإنسان في فرائضه. فإذا مثلا قدس أن الظهر يؤذن على 11 و54 دقيقة كيوم الجمعة ولم يصلي الظهر إلا الساعة 2 مثلا نقول لك أن تصلي نافلة الظهر قبلها ثم تصلي الظهر ثم تصلي بعدها لأن الوقت لا يزال فما دام الوقت ممكنا ما ضايقك الوقت فصل النافلة ثم صل الفريضة وأرجو أن لا حرج في ذلك. هذا أخ أيضا الشيخ من الإخوة السني قراءة السلام ويقول أنه يبتدئ أذكار الصباح والمساء بآية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم باقي الأذكار. يا أخي أسأل الله أن يحيي القلوب وأن يعوركم أما خيرا واعلموا أن الله جل وعلا له الحكمة فيما قضى وقدر فاصبروا وارضوا فإن الله على كل حكيم عليم رؤوف رحيم. الأذكار بعد من الصلاة نبدأ بالتسبيح والتكبير أولا بالاستغفار، ثم اللهم أنت السلام، ثم نقرأ بعد الفجر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم نقول 7 مرات ربي أجرني من النار، ثم نسبح ونكبر ونحمد 33، فهذه 99، ونختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن سبحان الله 33 والحمد لله 33، الله أكبر 33، فهذه 99 والمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشرع، فنأتي بآية الكرسي ونأتي بآيتين من سورة البقرة آمن الرسول الآخر، ثم نقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، نقرأها في الفجر والمغرب 3 مرات، 3 قل هو الله أحد، 3 قل أعوذ برب الفلق، 3 قل أعوذ برب الناس، ثم نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، واستجزأت الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 3، ثم نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون 3 مرات، ثم نقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرع وذرع، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر طوارق النهار وطوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير 3، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3، وثم نأتي بالأذكار، فنبدأ بقول النبي حديث اللهم بقل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أمسى فماتني ليه دخل الجنة، ومن قالها إذا أصلح فماتني يومه دخل الجنة، فإن كنا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، لأن الله يذهب به الهم والحزن ويبدل به الكرب فرجا ونحو نعمة. ثم إذا ثم نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول 3 مرات، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك 4 مرات، ثم نقول آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى الذي قاملها والله سميع 4 مرات، ثم نقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر 3 مرات، اللهم أنفيت منك أو أصبحت منك بنعمة وعافية وستر فأدن علي نعمتك وسترك وعافية 4، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي، أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده، أسألك خير هذا اليوم رزقه وفتحه وهدايته، ثم يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترب على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رب أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. رب أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسماعة الأعداء وسوء القضاء. رب أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءات نقمتك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العافية في ديني وبدني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وأمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولا تخزني يوم يبعثون. سر ثلاثة: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات ثلاث مرات. ويصلي على عبد الله ورسوله محمد. هذه أنواع من الأذكار إن وفق المسلم للمحافظة عليها صباحا ومساء يرجى له بتوفيق الله حياة قلبه واستقامة حاله ويعدي عن الغفلة. نسأل الله أن يقبلنا وإياكم بالتوفيق في أحوالنا كلها. اللهم آمين. معالي الشيخ، لنا سائلة تقول إنها أم لستة أطفال طلقها زوجها وهو مريض نفسي، لديه تقارير طبية تثبت ذلك. تقول يا شيخ: تطلب من الله العون ثم منكم أن تنظروا لها بعين الشفقة والرحمة وأن تلقى لديكم حلا لمشكلتها. يا أختي، قضايا الطلاق الحكم فيها بالشرع، وكل إنسان يخضع لشرع الله، ومع مجرد الحالات النفسية ونحو ذلك الطبية تعرض على القاضي. فالقاضي إذا أثبت هذا الشيء وثبت عنده أن هذه التقارير حقيقة فلها نظرة أخرى إن شاء الله. نعم. على الموقع الأخت خديجة من المغرب تقول: أخت لها عملت عملية جراحية ونصحها الطبيب بعدم الاغتسال حتى نعم، لأن الغسل يكون لها خطر جدا، لكن المشكلة أنها في حال حيضها لا تدري ماذا عليها أن تفعل لكي تصلي، فهي الآن توقفت عن الصلاة. تقول الشيخ: أجرت عملية جراحية ونصحها الطبيب بعدم الاغتسال، المطلوب منها في حالة الحيض تتيمم الصلاة. إذا كان جميع الجسد لا يمكن أن يصيبه الماء فتضرب التراب ضربة واحدة بيديها، تمسح بعضها ببعض ثم تمسح به وجهها وتصلي، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، نعود إلى المتصلين معنا. أيضا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تفضلي. نعم. أم عبد الرحمن، سؤالك. سؤالك أختي الكريمة. طيب، أعود إلى الأخوة في الموقع. شيخنا الأخ هشام من مصر يقول: ما حكم سب الصحابة وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر خطير لا يصدر من مسلم يعقل ما يقول، لا يصدر من مسلم يعقل ما يقول. إنما سب الرسول مصدره المنافقون والمرتدون عن الإسلام، نسأل الله العافية. مصدره من منافق مظهر للإيمان مثل كفر، أو مرتد عن الإسلام، أو كافر من يهودي نصراني، لأن سب الرسول سب لله. لا يسب مسلم رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والذي من الله علينا بعزته وهدانا الله على يده فبلغنا شرع ربنا صلوات الله وسلامه عليه. فالسب لرسول الله لا شك أنه خبيث منافق. إن كان مؤمنا فإن سبه لرسول الله كفر. الله جل وعلا يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله لهم إيمان ثم كفرهم باستهزائه برسول الله. إذا كان هذا بالاستهزاء فكيف بالمسبة؟ او مسبة جرم عظيم. اذا اقوى العياذ بالله المسلم يحب رسول الله ويوالي رسول الله وينصر رسول الله ويحبه من محبة قلبية اكملها محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والمال والناس اجمعين. والصحابة نحبهم ونترضى عنهم ونصف عن مساويهم ونعرف لهم سابقتهم ونعرف لهم مكانتهم وفضلهم وجهادهم ونواليهم ونحبهم بمحبتهم لله ورسوله وجهادهم في سبيل الله رضي الله عنهم وارضاهم. السلام الله يقول اليكم على الشيخ معنا ايضا ام الزود. ام الزود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ انا عندي بنات معاداة. نعم. عندي بنات معاداة. طيب. تقريبي انا. ايه. وزوجي يبغاني اسوي ربا نهائيا. هل يحل لي هذا ولا؟ نريد ان ترسلوا لنا في الافتاء تقريرا طبيا عن واقع الامر حتى تتم الفتوى ان شاء الله على امره. طيب نعود للاخوة على الموقع. هنا شيخ ابو خالد من الجزائر يقول توجيه السماحة المفتي حفظه الله لمن تزوج من فتاة بعد ان سأل عن دينها وخلقها واستخار الله بذلك بعد ان دخل بها صارحته بانها تعرضت لبعض التحرشات الجنسية في طفولتها فلا تزايد عمرها انا ذاك التاسع من عمرها. يقول ماذا يعمل في هذه الحالة؟ يا اخواني اسأل الله للجميع الستر والعافية. اللهم امين. جرينا اليوم ببعض شبابنا وببعض فتياتنا بعض الشباب اذا زوج اول شيء يبدا به بل اذا خطب الفتاه او عقد عليها يقول لها نفتح صفحه الماضي لنرى حياتك الماضيه ما هي عليه. فاذا كانت غره واعطته كل ما كان وقف الموقف المعادي اما سخر بها واما استدرجها وربما وطئها ثم تركها وربما أشاع عند زملائه ومجتمعه بأن المرأة كذا وكذا هي متاعة مستور عليها فيجيء هذا اللئيم فيهتك السترة وينشر العين. يا أخي أمر ما علمته لماذا تسأل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. أنت افحلها بالخير وإذا وفق الله بينك وبينها فربما تكون سببا لهدايتها واستقامتها والماضي الذي سبقت ما الله سائلك عنه. ابدا حياتك الجديده ودع الماضي وشانه. اما هذه التكلفات هذه كلمها فلان اتصل بها فلان ثم بعض الشباب يتصل بالزوجه يقول زوجتك قد اجريت معها مهاتفه جواليه هذا رقمها وكذا الى اخره. فالمسائل فيها الحقيقه شخص وفيها حسد وفيها تفرقة. نسأل الله أن يسر عوراتنا جميعا. أبو عبد الله من العراق. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ. حياك الله. إخواني أبوك في الله. حبك الله. شيخ احنا في العراق الثلاثينات. نعم. تفضل يا عبد الله. مضطهدين في العراق فما حكم الخوارج؟ طيب. يقول الثلاثين مضطهدون في العراق. عندهم خوارج؟ يقول من حكم الخوارج. حكم الخوارج يعني يختم فيه. الخوارج؟ الخوارج والروابط. طيب لعلك تعطي السؤال للاخوة في الاخرين ونسمع لك. يا اخ عبد الله. اي نعم. يا ابا عبد الله تمسكوا. نعم نعم. تمسكوا بما انتم عليه من الحق واثبتوا على الحق واسألوا الله المعونة والتأييد والنصر. اسأل الله ان يكشف ضركم ويرفع البلاء عنكم ويعيدكم الى حضيرة الحق ويرفع البلاء عن بلادكم انه على كل شيء قدير. اللهم امين. شكر الله لك اخي الكريم. من العراق الى الجزائر معالي الشيخ. هذا ابو الوليد يقول لعلكم اطلعتم فضيلة الشيخ ما وقع في الجزائر والمغرب من تفجيرات انتحارية ادت الى قتل الابرياء باسم الجهاد فتوجيهكم معالي الشيخ. اقول ما وقع في الجزائر وقع في المغرب ليس هذا جهاد، هذا ظلم وعدوان وإجرام. فالذي يسميه جهاد مخالف ما هو الجهاد؟ الجهاد له شأنه قتل الأبرياء، قتل الأبطال والعزل وقتل العالمين، الجهاد هذا شر وبلاء. ما وقع في الجزائر من هذا الانفجار العظيم أدى إلى مقتل 33 وجرحى 200، وما وقع في المغرب وهؤلاء اللي رجروا أنفسهم، كل أولئك لا نسمي مجاهدين، نسميهم المفسدين المجرمين الآثمين المخطئين. ولا يمكن نسمي جهاد، لا نكون المغالطين نقلب الحقائق ونعطيهم صفة المجاهد. المجاهد من جاهد بالحق بلسانه ودعا إلى الله وبذل ماله لسبيل الله ودعا إلى الله وجاهد بنفسه سبيل الله بالدعوة إلى الله لإصلاح الأخطاء، تفصيل الأمة في واقعهم بالخدمة والرفق. أما القتل وسفك الدماء والتسجيرات هذه يا إخواني هي جرائم، يجب على العالم الإسلامي أن يستشعر أن هذه التسجيرات ما هي إلا مخطط إجرامي يقوم عليه من لا خوف لله في قلبه ولا إيمان عنده. من يستحل دماء المسلمين؟ المستحل لدماء المسلمين الكافر، الذي يعتقد حل دماء المسلمين وسفك دماء الأبرياء ويراه حلالا، هذا حل ما حرم الله على كفر والعياذ بالله. فيجب الموقف الصريح الحق اننا لا نبرر الاجرام ولا نعطيه ذوبا على ذوبه، نكون مزورين. اذا كنا مجاهدين كنا مزورين مقتلين، لا نقول لهم مجرمون مفسدون. نسال الله ان يكفي من شرهم الباطله. اللهم احسن الله اليكم معالي الشيخ، استاذنكم في ختم هذه الحلقه بهذا السؤال، شكر الله لكم معالي الشيخ. مشاهدي الكرام، كان هذا معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكه ورئيس هيئه كبار العلماء ورئيس اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء، والذي تجدد اللقاء بكم في الاسبوع القادم باذن الله تجمع معالي الشيخ في مثل هذا الوقت، والذي خصص هذا الجزء من وقته لاستقبال اسئلتكم واستفساراتها والاجابه عنها. صلى الله عز وجل ان يتقبل منه وان يبارك لنا في حياته وفي علمه. باسمكم جميعا اشكر غيثنا واتقدم لكم امثل بجزيل الشكر على طيب متابعتكم وتوديعكم.